قالي من غرامك أي شيء الخذاك بحضن نسى كل وفاء للأمانة شي فوقالي من راحت جرح فيني صاح منك ما غفى ما بقالي من غرامك أي شيء الخذاك بحضن نسى كل وفاء للأمانة شي فوقالي من راحت جرح فيني صاح منك ما غفى كني أحلم وأبغى كل هذا حليم وأصحى وألقاك أنت يمي ما تخون وأنسى كل تعب حبيب وحسرتي وأبتسم من ثاني يا نور العيون ما بقالي من غرامك أي شيء الخذاك بحب ما نساك الوفاء الخذاك بحب ما نساك الوفاء يشهد الله اني ضحيت ووفيت وحسبي الله فيك يا الما تستحي يا عسى هبختك الواحد يخون وانت اولهم يا ريتك تنمحي يشهد الله اني ضحيت ووفيت وحسبي الله فيك يا الما تستحي يا عسى هفختك الواحد يخون وانت اول يوم يا ريتك تنمحي من سنين الباقية ودي اعيش شخص غالي مو رخيص ولا يهون لين من حبك طلعتاني حزين وكل ضحكة على خدك تنطلون من غرامك أي شيء الخذاك بحب ما نساك الوفاء الخذاك بحب ما نساك الوفاء تداري انت ما تصبر شوي ولا يجي بعينك ابد تعب وغلال رحت للما تعفيك ولا سهر يلي قاسمتك انا بحصة هواي تداري انت ما تصبر شوي ولا يجي بعينك ابد تعب وغلال رحت للما تعفيك ولا سهر اللي قاسمتك انا بحصة هواي الله يعلم كم ترى عنك خفيت ان حضرتك يا ما خيبت الفنون المسرحية راح اوقفها وخلاص النهاية عندك الحبك يهون من غرامك أي شيء الخذاك بحب ما نساك الوفاء الخذاك بحب ما نساك الوفاء